دراستي يا مجدي يا نور هذه أمتي أنت التي زودتني بالعلم والمعرفة مدرستي يا مجدي يا نور هذه الأمتي أنت التي زودتني بالعلم والمعرفة يا مجدي يا نور هذه الأمة أنت التي زودتني بالعلم والمعرفة كائن أنا قصدتك هدتني مدرستي كائن أنا قصدتك هدتني مدرستي يا مجدي يا نور هذه الأمة أنت التي زودتني بالعلم والمعرفة مدرستي يا مجدي يا نور هذه الأمة أنت التي زودتني بالعلم والمعرفة واصلت أدعو خلقي ربي لي مدرستي واصلت أدعو خلقي ربي لي مدرستي يا مجدي يا نور هذه الأمة أنت التي زودتني بالعلم والمعرفة مدرستي يا مجدي يا نور هذه الأمة أنت التي زودتني بالعلم والمعرفة مدرستي يا مجدي